أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم دائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. عليكم السلام ورحمة الله. كان الكلام فيما إذا كان الجزاء مطلقا، كقوله عليه السلام: إن بلغ الماء قدر كور لا ينجسه شيء، بناء على أن الشيء، كلمة شيء في هذه الجملة، هذه تعتبر من المطلقات لا من العمومات. نكرة واقعة في سياق النافي، هذه لم توضع للعموم، وإنما الاستيعاب المستفاد منها استيعاب مستفاد بنحو الإطلاق ومقدمات الحكمة. أو مثلا لو قال: إن رزقت ولدا فتصدق على الفقير، وهذا مطلق، الفقير ليس عاما، مطلق. فهنا هل المفهوم عبارة عن قضية كلية، أم المفهوم عبارة عن قضية جزئية؟ قلنا هذا يرتبط بأن نعرف أن المعلق هل هو الحكم المطلق أم أن المعلق هو مطلق الحكم. إن كان الأول المعلق على الشرط كان عبارة عن الحكم المطلق، خب بانتفاء الشرط ينتفي الحكم المطلق، لكن يبقى احتمال ثبوت الحكم الخاص، الحكم المقيد، فلا يكون المفهوم قضية كلية. أما إن كان الثاني، يعني كان المعلق مطلق الحكم، فبانتفاء الشرط ينتفي مطلق الحكم الجامع بين الحكم المطلق والحكم الخاص كله، فيكون المفهوم قضية كلية. وقلنا أن هذا موقوف على أن نرى أن الإطلاق في الجزاء هل يجري في رتبة متأخرة عن التعليق، فالتعليق يطرأ على ذات الحكم قبل إجراء الإطلاق فيه في رتبة سابقة على الإطلاق، يطرأ التعليق، يعلق الحكم على الشرط، ذات الحكم يعلق على الشرط، ثم يجرى الإطلاق في الحكم. إن كان هكذا، إذن فالمعلق على الشرط ذات الحكم، مطلق الحكم، لا الحكم المطلق، ذات الحكم، فبانتفاء الشرط ينتفي ذات الحكم، ويكون المفهوم قضية كلية. هذا إذا فرضنا أن الإطلاق ومقدمات الحكمة تجري في رتبة متأخرة عن التعليق. السلام عليكم. ويكون الإطلاق واردا على التعليق. أما إن قلنا أن القضية بالعكس، التعليق طارئ على المطلق، يعني أولا يجري الإطلاق في الحكم، ثم هذا الحكم المطلق يعلق على الشرط، فيكون الحكم المطلق هو المعلق والمتوقف على الشرط، فبانتفاء الشرط ينتفي الحكم المطلق، لكن يبقى احتمال ثبوت الحكم الخاص. ف فلا يكون المفهوم قضية كلية. فالأمر إذن مرتبط بمعرفة هذا المطلب، وهو أنه في أمثال هذه الموارد هل التعليق طارئ على الإطلاق أم العكس، وهذا مطلب بحثناه مفصلا في التنبيه الثاني من هذه التنبيهات. وحاصل ما قلناه هناك هو أن الأصل الأولي عبارة عن أن يكون التعليق في رتبة سابقة على الإطلاق، والإطلاق طارئ بعد التعليق، بمعنى أن ذات الحق هو المعلق على الشرط، ذات الحق، ثم بعد تعليق ذات الحكم على الشرط حينئذ يجري الإطلاق في الحكم. فإذا كان المعلق ذات الحكم فبانتفاء الشرط ينتفي ذات الحكم، فيكون المفهوم قضية كلية. هذا ما يقتضيه الأصل الأولي والذي شرحناه وأثبتناه هناك لو تذكرون. هناك قلنا كلما لم يدر الأمر بين أن يكون الموضوع موضوعا بمطلقه أو بمقيده، بل أمكن أن يكون موضوعا بذاته الجامع بين المطلق والمقيد، كلما أمكن هذا ف المتعين هو هذا، لأن الإطلاق أيضا فيه مؤونة، غاية الأمر أخف مؤونة من التقييد. وهنا ما دام من الممكن في القضية الشرطية، ما دام من الممكن أن نفترض أن المعلق على الشرط ذات الحق، إذن لماذا نحن نحجم أنفسنا في داخل الحكم المطلق أو الحكم المقيد؟ لا الحكم المطلق ولا الحكم المقيد، ذات الحكم هو المعلق على الشرط، الجامع بين مطلقه ومقيده. ليش نلتزم بمؤونة أصلا حتى بمؤونة الإطلاق؟ هذا الكلام لم يكن يمكن أن نقول به في مثل حل الله البيع كما شرحناه سابقا. هناك لم يمكن أن يكون البيع ذات البيع، يعني الطبيعة المهملة، موضوعا للحق موضوعا للحلية. كان الأمر دائرا بين أن تكون الطبيعة المطلقة للبيع موضوعا للحلية أو الطبيعة المقيدة. أما الطبيعة المهملة الأبشاط المقسمية هذا لم يكن ممكنا أن يكون موضوعا للحق. فهناك خب الأمر دائر بين أن يكون البيع بمطلقه موضوعا للحلية أو بمقيده، خب مقتضى الإطلاق هو الأول. لكن فيما نحن فيه الحكم ليس عبارة عن الحكم بالحلية أو الوجوب أو الحرمة، الحكم عبارة عن التعليق. الحكم في القضية الشرطية ما حكم به المتكلم في القضية الشرطية هو التعليق، يريد يعلق شيئا على شيء. وهذا الحق يمكن أن يكون موضوعه موضوع هذا التعليق ذات الحق، ذات الوجوب، ذات لا الوجوب المطلق ولا الوجوب المقيد، لا الحكم المطلق ولا الحكم المقيد، ذات الحق هو المعلق على الشرط، هذا لا محذور فيه، وبانتفاء الشرط ينتفي ذات. هذا كله بحثناه هناك مفصلا فلا نعيد. إنما الشيء الإضافي الذي نريد أن نضيفه في المقام هو أن هذا الذي ذكرناه هنا في التنبيه الثاني كان عبارة عن ما يقتضيه الأصل والقاعدة الأولية في الإطلاقات الجارية في الجزاء بموجب قرينة الحكمة، هذا مقتضى الأصل. أما إذا كان الإطلاق والاستيعاب في الجزاء ثابتا لا بموجب قرينة الحكمة بل بقرينة خاصة موجودة في الجزاء. إذا كان الاستيعاب والشمول مستفادا بموجب قرينة خاصة موجودة في الجزاء لا بموجب القرينة العامة التي هي قرينة الحكمة. على أساس تلك القرينة الخاصة الموجودة في الجزاء استفدنا الشمول والاستيعاب. إذا كان هكذا فقد ينخرم ذاك الأصل الأولي الذي أستثناه في التنبيه السابق وأشرنا إليه اليوم. يعني قد تكون تلك القرينة الخاصة الموجودة في الجزاء والدالة على الشمول والاستيعاب قد تكون تلك القرينة مقتضية لفروع التعليق على المطلق، يعني مقتضية لأن يكون الإطلاق جاريا في رتبة سابقة على التعليق ويكون التعليق طارئا على المطلق بما هو مطلق، المطلق بما هو مطلق يكون معلقا على الشرط، الحكم المطلق يكون معلقا على الشرط لا ذات الحكم، الحكم المطلق يكون معلقا على الشرط. تلك القرينة الخاصة قد تكون مقتضية لهذا المعنى باعتبار أنها موجودة في الجزاء، فهي قبل التعليق تلك القرينة تقتضي الشمول والاستيعاب في الجزاء، ثم يأتي التعليق يعلق الجزاء الشامل، الجزاء المستوعب، الجزاء المطلق يعلقه على الشرط، فيكون التعليق طارئا على المطلق بما هو مطلق، فيصبح الظاهر من الكلام بموجب تلك القرينة الخاصة، يكون الظاهر من الكلام حينئذ أن المعلق على الشرط هو الحكم المطلق لا مطلق الحكم لا ذات الحكم لا، وإنما الحكم المطلق هو المعلق على الشرط، وبانتفاء الشرط حينئذ ينتفي الحكم المطلق، لكن يبقى احتمال ثبوت الحكم الخاص حكم المقيد، فلا يكون المفهوم قضية كلية وإنما يكون المفهوم قضية جزئية. وهذا ما ذهب إليه سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه في مفهوم أخبار الكون في بحث الفقه الصراحة. هناك قال إن المعلق في قوله عليه السلام إن بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء، المعلق هو عبارة عن قوله لا ينجسه شيء، هذا معلق على الكري، إن بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء. هذا النفي لا ينجسه شيء، هذا النفي المعلق على الكرية لا يخلو من أحد احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن يكون هذا النفي بمعنى نفي تنجيس عين النجس، لا ينجسه شيء يعني لا ينجسه عين النجس، هذا احتمال، إن بلغ الماء قدر كرين لا ينجسه شيء يعني لا ينجسه عين النجس. الاحتمال الثاني أن يكون بمعنى نفي تنجيس المتنجس، إن بلغ الماء قدر كرين لا ينجسه شيء يعني لا ينجسه المتنجس. أو خصوص المتنجس. وهو مطلق لا يملك كل شيء فايش مثل الاضافه؟ ما هذا سؤال ثاني مطلق او لبس؟ كيف يعني احتمال هذا؟ بس بعدنا احنا ما قلنا شيء ما ما ما رجحنا شيء على شيء حتى تشكلون. يقول لا يمكن ان نحتمل الاحتمال الثاني من دون الاحتمال الاول. هسه احنا هم سوف نؤيدكم. احتمالات. نقول لا نحتمل الاحتمال الثاني. ها؟ احتمالات. في احتمالات لنطرحها ايه. هذا نفي التنجيس فيه احتمالات ثلاث بدوا. احتمال ان يكون بمعنى نفي تنجيس عينه. احتمال ان يكون بمعنى نفي تنجيس المتنجس. الاحتمال الثالث ان يكون بمعنى نفي تنجيس النجس الذي يشمل عين النجس والمتنجس والاخرات كل نجس. هذا هو احتمال ثالث. على الاحتمال الاول إذن يكون المنطوق عبارة عن أنه إن بلغ الماء قدر كرين لا ينجسه عين النجس، ويكون المفهوم عبارة عن أنه إن لم يبلغ الماء قدر كرين ينجسه عين النجس. فلا يدل الكلام بمفهومه على أن الماء القليل ينجسه المتنجس. لا يدل. لا يدل. بمفهومه لا يدل حينئذ على أن الماء القليل ينجسه المتنجس. وإنما يدل فقط على أن الماء القليل ينجسه عين النجس. ويكون الكلام ساكتا عن الانفعال بالمتنجس. هذا بناء على الاحتمال الأول. وبناء على الاحتمال الثاني هو المنطوق هو أنه إن بلغ الماء قدر كور لا ينجسه المتنجس، فيكون المفهوم ما هو؟ المفهوم أنه إن لم يبلغ قدر كورين ينجسه المتنجس. فيدل المفهوم على أن الماء القليل ينفعل بملاقاة المتنجس. لكن هذا الاحتمال الثاني في نفسه ساقط وباطل، وذلك لعدم إمكان أن تكون هذه القضية الشرطية منطوقا ومفهوما متجهة إلى ملاقاة المتنجس بالخصوص. ما يمكن، مع أنها وردت. لا يمكن أن تكون هذه القضية الشرطية الموجودة في روايات الكور في أخبار الكور، لا يمكن أن نقول أن هذه القضية الشرطية بمنطوقها وبمفهومها تحوم حول الملاقاة مع المتنجس، بحيث يكون منطوقها دالا على أن الماء الكور لا ينجسه المتنجس، ومفهومها دالا على أن الماء القليل ينجسه المتنجس. تحوم حول المتنجس بالخصوص. هذا الاحتمال ساقط، وذلك لأن هذه الرواية هذه القضية الشرطية وردت في مورد الملاقاة مع عين النجس في أكثر روايات أخبار الكور. روايات الكور هكذا وردت في مورد الملاقاة مع عين النجس، والملاقاة مع عين النجس هم هي أوضح الأفراد وأقرب الأفراد إلى الذهن، يعني المصداق البارز من المنجسات عين النجس. فحينئذ لا يمكن افتراض أن الكلام مختص بالمتنجس. منطوقا ومفهوما الكلام مختص بالمتنجس. هذا هم بناء على الاحتمال الثاني. وأما على الاحتمال الثالث وهو أن يكون نفي التنجيس بمعنى نفي التنجيس الشامل لعين النجس والمتنجس، هذا الذي يريده جناب الشيخ الساعدي. خب هذا بناء على هذا الاحتمال الثالث، حينئذ والمتنجس. خب هنا لابد أن نلاحظ، لابد من أن نلاحظ أن الدال على الشمول لعين النجس ما هو؟ ما هو الدال على الشمول لعين النجس؟ هل الإطلاق ومقدمات الحكمة؟ المقدمات الحكمة، قرينة الحكمة هي الدالة على أن الكلام يشمل عين النجس. كم فصار الإطلاقات الثابتة بقرينة الحكمة؟ فيكون الإطلاق حكميا كأي إطلاق آخر ثابت بقرائن الحكم، أم لا؟ الدليل بظهوره العرفي هو، وبقطع النظر عن قرائن الحكمة، بظهوره العرفي يقتضي النظر إلى عين النجس والشمول لعين النجس. هو الكلام ظاهر عرفا في الشمول لعين النجس بقطع النظر عن مقدمات الحكمة. أيهما؟ إذا قلنا بالأول، يعني إذا كان الشمول المستفاد من قوله لا ينجسه شيء، هذا الشمول لعين النجس الذي نستفيده من هذا الكلام بسبب الإطلاق ومقدمات الحكمة، إذن سوف يطبق عليه ذاك الأصل الأول، تلك القاعدة الكلية التي أسسناها في التنبيه الثاني وأشرنا إليه اليوم. قلنا كلما كان الإطلاق في الجزاء إطلاقا حكميا يراد إجراء مقدمات الحكمة لإثباته، ها، في هكذا موارد سوف يكون الإطلاق هو الوارد على التعليق، يعني يكون التعليق في رتبة سابقة على الإطلاق، ذات الحوق، ذات عدم التنجيس، ذات عدم التنجيس يكون هو المعلق على الكرية. فبانتفاء الكرية ينتفي ذات عدم التنجيس إذا كان الماء قليلان ولم يكن كران، فذات عدم التنجيس ومطلق عدم التنجيس ينتفي، يعني يثبت المفهوم بنحو القضية كلية، يعني الماء القليل ينجسه كل شيء، هم عين النجس وهم المتنجس. هذا فيما إذا كان الإطلاق والشمول مستفادا من قرينة الحكم. أما بناء على الفرض الثاني وهو أن يكون الشمول لعين النجس بالظهور العرفي للدليل لا بمقدمات الحكم، حينئذ لا، الأمر بالعكس، يكون التعليق طارئا وواردا على المطلق بوجه القرينة الخاصة. أي الآن أقول المطلق الشامل لعين النجس يكون هو المعلق، يعني نفي التنجيس المطلق الشامل لعين النجس هذا هو المعلق على الكرية. إذا كان الماء كرًا ف يأتي هذا عدم التنجيس الشامل لعين النجس المعلق، يعني عبارة عن خصوص النفي المطلق الشامل لعين النجس هذا معلق على الكرية، فبانتفاء الكرية ينتفي عدم التنجيس الذي يشمل عين النجس، هذا ينتفي. أما قد يثبت عدم التنجيس الذي لا يشمل عين النجس وإنما يختص بالمتنجس، قد يثبت عدم التنجيس الخاص. عدم التنجيس المطلق الذي يشمل عين النجس هذا ينتفي إذا كان الماء قليلا، لكن قد يثبت عدم التنجيس الخاص يعني عدم التنجيس للمتنجس، فلا يكون المفهوم قضية كلية ولا يدل المفهوم حينئذ على انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس، بل يكون ساكتا عن هذا المطلب. خب فأيهما صحيح؟ هل الشمول والاستيعاب الذي نستفيده هنا ببركة الإطلاق وقرائن الحكمة أو لا؟ الدليل هو ظاهر عرفا في هذا. يقول سيدنا الأستاذ الشهيد: من الواضح أن قوله لا ينجسه شيء هذا الكلام ليس شموله لعين النجس بالإطلاق بقرائن الحكمة، لا، شيء أقوى من الإطلاق وأمتن من الإطلاق، بالظهور العرفي من خلال نفس اللفظ، من خلال نفس الكلام، يعني توجد قرينة خاصة مع قطع النظر عن مقدمات الحكمة، توجد قرينة خاصة على أن النظر متجه رئيسيا في نفي التنجيس إلى عين النجس، النظر متجه إلى عين النجس يعني ما يشمل عين النجس قصدي، ولو بلحاظ أن الملاقاة مع عين النجس كما قلنا هي مورد السؤال، هي مصب السؤال، هي مورد المحاورة في روايات الكور. فالحكم بعدم التنجيس في طرف الجزاء يشتمل على الإطلاق لعين النجس بموجب هذه القرينة، وفي مثل ذلك يكون التعليق واردا على المطلق، فلا يثبت بالمفهوم إلا قضية جزئية. بعبارة أخرى، إطلاق النافي هنا وشموله لعين النجس لو كان لمجرد مقدمات الحكمة كما هو الحال في سائر الموارد لكان بالإمكان أن يراد واقعا من هذا النافي ما لا يشمل عين النجس، أن يراد من هذا النافي المتنجس فقط، لو كان الشمول لعين النجس بموجب الإطلاق ومقدمات الحكمة. هم يخالف في سائر الموارد التي يجري الإطلاق قد تتم مقدمات الحكمة، ألا يمكن أن يكون المتكلم قد أراد المقيد؟ ما يمكن؟ يمكن، مو مستهجن. ليست إرادة المتكلم للمقيد مستهجنة، وإنما هو خلاف ظاهر، خلاف الطبع، خلاف ظاهر حاله لا أكثر. في موارد الإطلاق الثابت بمقدمات الحكمة من الممكن أن يكون المتكلم واقعا يقصد المقيد، ما قاصد الإطلاق. إن رجع وقال أن مقصودي المقيد مو المطلق لم يكن كلامه مستهجنا. نعم هو على خلاف الظهور، على خلاف الطرح، لكن هنا في المقام لو أن الإمام قال بعد أن قال إن بلغ الماء قدر كرب لا ينجسه شيء، إذا قال بعد أنه أنا مقصودي من لا ينجسه شيء ما لا يشمل عين النجس غير عين النجس. كان هذا مستهجنا، يعني إذا استثنى عين النجس لا ينجسه شيء، يعني مقصودي ما لا يشمل عين النجس بس المتنجس مثلا، مستهجن. ذاك الأصل، الأصل عرفه على الفرع، يعني يكون مستهجنا. لو لم يكن الكلام شاملا لعين النجس يكون مستهجنا، بينما في سائر موارد الإطلاقات ومقدمات الحكمة لو لم يكن الكلام شاملا ومستوعبا لا يكون مستهجنا. نعم هو على خلاف الظهور، على خلاف الطبع، وإلا ما في استهجان، بينما هنا يوجد استهجان عرفي، يعني وزان قوله إن بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء، وزانه وزان أن يقول قائل إذا أراد زيد أن يسافر فلا يحول دونه شيء، لا يحول دونه شيء، زيد إذا أراد يسافر بعد كل شيء ما يمنع لا يحول دونه شيء. ولو أن قائلا هكذا قال بعدين قال مقصودي من شيء يعني لا يحول دونه المطر المتقطع لا المطر الشديد، مقصودي من الشيء المطر المتقطع، لا يحول دونه شيء يعني لا يحول دونه المطر المتقطع، ليس مقصودي من الشيء ما يشمل المطر الشديد. مستهجن هذا، هو الأصل في أن يحول عبارة عن المطر الشديد، كذلك يكون مو مقصودك ويكون مقصودك الحائل الضعيف، الأصل في الحائل هو الحائل الشديد، أن إذا أراد أن يسافر فلا يحول دونه شيء، يعني مهما يكون الحائل قويا لا يحول دونه، مو مهما كان الحائل ضعيفا. كلام مستهجن أصلا، عرفا مستهجن، يعني الكلام غير عرفي. لا هناك لم يكن مستهجنا عرفا، وإنما كان خلاف ظاهر حالة، يعني مخالف لظاهر حالة. وجه الاستهجان مخالف لنفس الوضع مثلا، نفس اللفظ. لا مو مخالف للوضع، واقول لم يوضع لم يوضع هذا الاستهجان الذي تشعرون به هنا في هذا المثال. أي استهجان؟ جعل الحكمة أنه مو لا مو بس مو حكيم، لا مو عرفي، هذا مو ما يحكي عدل، ها شيء إنسان ما يحكي عدل، هذا كلام مو عرفي. قلت لو أنه قال إن أراد زيد أن يسافر فلا يمنعه مانع، بعدين قال مقصودي من المانع ترى المطر المتقطع، هذا لا يحول دونه، يضحكون عليه. هو المانع الذي يترتب بالدرجة الأولى أن يكون مانعاً هو المانع الشديد، فتقول تريد أن تبين أن زيداً إذا أراد أن يسافر وصمم على أن يسافر فلا يحول ولا يمنعه مانع، ثم تفسر المانع بالشيء الضعيف، وبعد الكلام غير عرفي. هنا أيضاً إن بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء، بعدين يقول مقصودي من الشيء يعني المتنجس، هو ما يترتب بالأصل أن يكون أن ينجس أو لا ينجس هو عين النجس، أن لا يكون الكلام شاملا لعين النجس هذا هنا مستهجن عرفا. أو مثلا أفرض مثال آخر، إذا لبس زيد سلاحه فلا يخاف من أحد، بعدين يقول يعني مقصودي من أحد يعني من الجبناء من الناس المخاويف، لا يخاف من المخاويف، هو الذي يترتب أن لا يخاف زيد منهم إن لبس سلاحه هو القوي والأقوياء والشجعان. فأن يكون الكلام لا يشمل المصداق البارز ويختص بالمصداق الضعيف، هذا الكلام مستهزن عرفا في مثل هذا المقام، كذلك فيما نحن فيه إن بلغ الماء قدر كرين لا ينجسه شيء، هذا يعني بالدرجة الأولى الكلام شامل لعين النجس. فالنظر متجه رئيسيا إلى عين النجس حينئذ. أو مثلا لو قال إن جد زيد في درسه فلن يفوقه أحد، هم نفس الشيء. بعدين يقول مقصودي لن يفوقه الأغبياء البلداء الأغبياء الدبنجية، ماكو هذول لن يفوق. إذا جد زيد في درسه فالدبنجية من الناس لا يفوقونه. هذا كلام مضحوك عليه، كلام غير عرفي. وامثله كثيره اكو لهذا. اذا فالاطلاق في اخبار الكرد ثابت بقرينه خاصه عرفيه خاصه، فيكون التعليق على الكريه واردا على المطلق. فاذا كان المطلق هو المعلق فبانتفاء الشرط ينتفي هذا المطلق، يعني عدم التنجيس المطلق الشامل لعين النجس هذا ينتفي. أما عدم التنجيس الخاص بالمتنجس هذا من الممكن أن يكون ثابتا رغم انتفاء الكرية، يعني رغم أن المعقلي فعدم التنجيس الخاص عدم التنجيس بالمتنجس قد يكون ثابتا، فلا يكون لأخبار الكور مفهوم دال على انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس. نعم نبقى نحن والروايات الخاصة التي قد يتمسك بإطلاقها لإثبات انفعال الماء القليل بالمتنجس الخالي من عين النجس غير هذا المفهوم، يعني غير مفهوم إن بلغ الماء قد ركوه. روايات خاصة أخرى وذات بعد بحث فقهي موكول إلى محله. هذا ما أفاده سيدنا الأستاذ الشهيد في بحثه في شرح العروة، بحوث في شرح العروة الوسطى الجزء الأول صفحة 396 إلى 399. وهذا كلام صحيح ومتين ولا تعبيق لنا عليه. وبهذا تم الكلام في التنبيه الرابع من تنبيهات مفهوم الشعر. بعد ذلك إن شاء الله ننتقل إلى التنبيه الخامس. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. هل في أطلاق المنطوق؟ بس الأطلاق المراد هنا اللي هو مثل هذا خلاف الأطلاق مو المنطوق، خلاف أطلاق المقصود أطلاق المفهوم. هذا متعارف. الأطلاق واحد يعني في كل ايه.